الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الطهور والأعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار. هو الذي خلق الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وأتم به ديوان الأنبياء وسلم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا من قال فيك القائل محمد الهادي له من الأسماء أربعة محمد الوهادي ثم طه ومعتصم وعلى وجنتي خدي أربعة الكل والياسمين ثم الآس والعلم وخلقت لرسول الله أربعة الكرسي ثم العرش ثم اللوح والقلم فلولاه صلوات ربي وتسليماته عليه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم. أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام عود طيب مبارك لآيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل Thank you. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة وما خلقنا السماوات الأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون كما فاصدع بما تؤمر كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألن لهم أجمعين عما كانوا يعملون كما قول يا ناغم. أنا محتاج. لا يا رب. ما شاء الله. صلي على النبي. فاصدع بما الذين يجعلون مع الله إلهنا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جبال ولكم في جمال ولكم في جمال ولكم في جمال حين تريحون تسرحون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريد تسرحون وتحمل أسفادكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم إن ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل إلا بشفق لأوزهم ربكم وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف صدق الله العظيم. أخي المؤمن انظرونا نقتبس من نوركم جاء قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لم تعرفها والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل وقته ما اكتفى والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للفجر ولا واختفى تكفيه مكيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفيه ان الفجر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى هكذا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالخير الذي هو خير القرآن الكريم تلا علينا ايات الايمان ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه اذاعت عليكم من احدث وحدات الاذاعات المحليه والنور الكهربائيه الكبرى قارئ الحاج علي ابو زيد جيران واحمد سيد زكريا المقيمين بجمره اخذ من فراشه الكبرى والخدمه الممتازه بعد الحاج محمود فرق واخواته المقيمين بجمره اخوة الايمان والاسلام شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم الله خيرا